والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم المسلمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المقدمات التي يذكرها أولا لا خلاف بين المسلمين حول إمكان النفس. إمكان النفس ممكن، لا سيما في القرآن الكريم آية تنسخ آية أخرى. مثلا في قبل الإسلام كان التوجه إلى بيت المقدس والصلاة، ثم بعد ذلك رفع هذا التوجه ونشر هذا الحكم إلى التوجه إلى بيت الحرام الذي يقول تعالى فنرى تسلط وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ولوا وجوهكم. والدليل على إمكان النسخ في القرآن الكريم هو قوله تعالى ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها أو. الآن هذا حول إمكان، ولكن وقع البحث هل أن النسخ واقع حقيقة في الشريعة الإسلامية؟ وهل يعني الدراية نحن نبحث عن نفس القرآن أو نبحث عن شيء آخر؟ نحن في علم الدراية نبحث حول نفس الحديث، حديث ينسخ حديث، ولا نبحث حول نسخ آية لآية. هنا نحن أما حول أنه هل هو واقع فالدليل على إنسانه في القرآن الكريم، القرآن الكريم دل الدليل على إنسانه، ولكن هناك خلاف في أنه لم يقع لا سيما على مذهب العدلية، لم يقع. مذهب العدلية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني الأوامر والنواهي لماذا يأمر الله عز وجل بالصلاة لأنه الصلاة محصورة، ولماذا ينهى عن شرب الخمر لأنه مسلم. هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد معناها ربما يكون الحكم الشرعي له مصلحة، هذه المصلحة تنتهي في اليمن معين فتتبدل في العمل، لذلك في اليمن ممكن لانتهاء عمله والجمال. عرفت الآن لانتهاء عمله والجمال جاء، وهذا البحث إن شاء الله تأخذونه في عند الأصول مفضل. لكن الآن نحن نبحث هنا في علم الدراسة، وهناك إشكالات عديدة تسرد على مسألة النسب، لأنه العرب يعني الأصول برفع الحكم الثالث، يأتي إشكال إذا كان الحكم الثالث الثالث لا يمنعه، الثابت لا يمكن رفعه لأنه ثابت، فهذا يستلزم أحد محذورين. أما عدم حكمة الناجح أن يستلزم الجهل المرتب والعياذ بالله، كلاهما محال في حق الناس عز وجل. على كل هذا بحث يأتي عند الرسول. الآن إذا عرفنا معنى النجح وما ذكره الشفيع الثاني قد يفسره في تعليم الناس، فهو يفسره في التعليم لأنه حديث ما بدلاله ما ما الموصول تدل الى ما الموصول ما الموصولة هذه بمنزلة الدم لاحظت ما هذه الماء الموصولة هي تدل على الحديث وهو ما ما دولة هذا تدل على الحديث الحديث بمنزلة الدم الحديث بمنزلة الدم يعني يشمل النادر ويشمل غير النادر يعني يشمل الحديث مطلقا شايف ما بمنزلة الدم يشمل الحديث النادر وغيره يعني العبارة الحديث مطلقا لكن مع هذا لا يشمل القرآن لا يشمل النادر أو القرآن ولا يشمل النادر أو القرآن الكريم لماذا لا يشمل القرآن الكريم لأن نادر القرآن ليس بحديث لأن نادر القرآن ما هو آية ليس بحديث لأن هذا القرآن لأنه ليس الحديث وهذا أمر طيب الآن نأتي إلى بعض القيود التي ذكرت في التعريف هذا الذي ما دل على رفع الحكم هذا الذي ما دل جزم بالتعليم اما حصول التعليم الاخرى رفع حكم شرعي هذا حكم ثالثا هذا حكم اخر الحصول الان من المقصود به وهذا يقرن في هذه الحدود اولا المقصود من الحكم الحكم الشرعي الحكم الشرعي ينقسم الى اقسام كل شيء والاحكام العدميه ينقسم الى اقسام الى الاحكام الوجوديه والاحكام العدميه الوجوديه المراد منها الوجوديه للوجود الحكم هذا شامل للوجود للحكم الوجودي والعدمي والحكم العدمي الوجودي والعدمي الوجود هذا الوجود هو عبارة عن الوجود والنجم ومن عبارة عنه الحرمة التحريم والشرائع هذه تسمى احكام عالميه وهذه لا تسمى احكام وجوديه كذا الحكم الشرعي يشمل الوجود والنذر وهو الحكم الوجودي والحكم الشرعي العدمي يشمل التحريم والحرام ولهذا الشرع يفرض بالبيت الشرعي هذا حكم شرعي رفع حكم شرعي الحكم الشرعي حكم شرعي معناه يخرج ماذا؟ يخرج الحكم غير الشرعي يعني يخرج الحكم العقل الآن هنا حكم شرعي هذا الحكم الشرعي يخرج الحكم غير الشرعي يعني ماذا؟ يخرج الأحكام المبتدأة يعني أولا أن هناك حكم قبل أن يصل إليك الحكم أنت كنت تعمل بشيء كنت تعمل بأمر ما ثم أتيت وتنقل الحديث هذا الحديث لا يسمى لم خلو إذا كان الحديث مخالفا لما تعتقده، لا يسمى لم خلو لما تعمل به سببا، لا يسمى لم خلو لماذا؟ لأن هذا الحديث مختلف. فهمت الآن؟ نعم. طيب. والعبادة الأخرى هذا رفع خمس شرعي، هذا ماذا يكون؟ يكون الاعتبار الأصلي، الاعتبار الأصلي الذي يكون حقيقي. لو كنت أعتقد أن هذا الشيء مباح لك ثم جاء الحديث وتبين خلاف الحديث يخرج الاعتبار، فهذا لا يسمى رفع خمس شرعي، هو صحيح ان رفع خمس لكن في العقل رفع الخمس العقل. نعم. يخرج الاباحه الاصليه ومن عقيده، هذا لا يسمى رفع خمس شرعي، لا يسمى ويسمى رفع خمس عقيده، لا يسمى رفع خمس الحكم الشرعي الوارد في هذا المورد، في هذا المورد لا يسمى حكما تأسيسيا او امرا تأسيسيا، وانما يرسل على الارشاد الى حكم العقل، لان الاحكام انما هي اداره والضرب والتحصيل مطلق. يعني انت لماذا تستمر او لماذا تستمر هذا الامر؟ كما في اطيع الله والرسول، اطيع الله والرسول هذا حكم شرعي، والعقل فيما سوى يحكم بوجوب شرك المعنى. فالان هذا الحكم الثاني لا يسمى حكم شرعي، هذا ليس امرا تاسيسيا جديدا، وانما يسمى على الاشياء، هذا بحث تعرفه في بحث المستقلات العقليه في الاصول. على العموم الان هذا التوقف ناتي الى السابق، ما المراد في السابق؟ المراد في السابق يخرج الاستثناء والقصد، يخرج الاستثناء والقدر. كيف؟ لما ياتي الامر من الشرع يكون اسلم الخلق الا انت فقط من هذا اسلم العلماء الا عباده هذا استثناء هذا يسمى لا يسمى نفسا، خروج زيد من الناس من تحت العام لا يسمى نفسا، وانما يسمى نفسا، يسمى استثناء او يسمى تخفيف، يسمى تخفيف، تخفيف للعام. وكذلك مساله الصدر، اكرم زيد العالم او اكرم العالم، العالم معناه زيد الاسلام العالم الفاسد، هذا لا يسمى نفسه. فهمتم الان؟ هذه قيود التعريف التي ذكرها الشهيد الثاني. لكن خلق الله على فائده بالنسبه على رئيسه، فهل من سنه رمي وما هو تعريف السنه للحديث عن ماذا ومن طبعا هنا لا بد لنا لا بد لنا عن لا بد لنا من فهم شيء بكل النظام، لا بد لنا من فهم شيء ان هذا فن لكن فن مستقر، فن مستقر معرفه الناس والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالنوم صح مستوى والكثير من الناس اشتبه عليهم الامر لعدم معرفه ظواهر الناس المنسوبه فربما جعلوا المنسوب ناسا وجعلوا الناس منسوبا لهذا ورد من طرق اهل العامه حديث عن الزهري يقول في هذا الحديث صرح في هذا الحديث انه قال اعلى الفقهاء واعدلهم ان يعرفوا هذه الحديث من اعلى الفقهاء واعدلهم ان يعرفوا الناس حديث رسول الله من المسلمين معنى السبب عليه فقهاء ليس انا وانت وانما فقهاء هذا عن الاهل العلم وعرفوه بهذه التعريفه عرفه اهل العامه برفع عند اهل العامه برفع الشرائع حكما من احكامه تابعا بفضل من احكامه لا اكثر فمن بين تعريفنا نحن ما دلنا على رفع حكم شرعي الباب وبين هذا التعريف من اهل العامه قالوا برفع الشارع حكما من احكام الباب هنا اضيف الرفع الى الشارع هناك يكون ما دلنا على ثم رفع من احكامه حكم من احكامه ثم رفع حكم شرعي الحكم موضوع لانه شرعي هذا شرعي مثلا ثم قال رفع الشارع الحكم الحكم بما يفهمه فالآن نشوف من خلال هذه البنود وهذه البنود في التعريف ما تعرفون ومن المراد من الرفع قالوا المراد من الرفع المراد من الرفع قطعه يعني رفع الفضل من رفع الفضل يعني هذا الرفع تعلقه في المكلف وبيان المسلم يعني في عبارات اخرى لما يرفع الشرع الحكم معناه يرفع علاقته بجميع المكلفين ومن هنا ذكروا مساله الاختلاف من كلام عمر بن الخطاب ومن كلام ابي بكر ومن كلام عائشه هناك احاديث وردت عن هؤلاء فعن عمر بن الخطاب قال كنا نقرا على مبادئ كلامه كنا نقرا على عهد رسول الله آية آية من كلام الباب يعني حتى لا تقولوا أن عمر ما قاله. والشيخ والشيخة إذا بنيا فارجموهما البتة نكالا من عند الله. الشيخ والشيخ قالوا الحكم الآن موجود رجم الشيخ والشيخ، لكن قطعة علاقة المكلفين بالتلاوة يعني ربع التلاوة، أما لا موجود الحكم موجود قطعة التلاوة. ومن هذه الآية قال أبي بكر لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ولو كان ابن آدم مقلدا لكان المقلد كما إلى ذلك لم تدع إلى ذلك ولا يملك جور ابن آدم إلا التراب ويسوق الله. وأما هذه الحادثة كنا نقرأ 15 رضعة مع ابن 15 من الرضعات مع ابن فمنتقل بعشر رضعات مع ابن. الآن هذا ما استجبتم على من نحن نتبع عن الله سبحانه وتعالى. الله ما هو إلا ما يدل على من في القرآن الكريم أو في القرآن الكريم منزه عن السيادة، وهذا الكلام أصلا لا يصح أن يكون من كلام الله عز وجل، كلام متضارب لا أساس له في الأصل، لا أساس له أبدا. فإذا يقولون المراد من رفع الحكم هو قطع تعلقه بالمكلف وبيان المجمل، هذا بيان المجمل لا يسمى نفسه، يعني اذا ورد المجمل في الحديث وبينه النبي فان يسمى هذا لا يسمى نفسه. الامر الثاني الآن ما المراد من كونه رفع الشارع هنا أضاف بهذه الإضافة ماذا يخرج بهذه الإضافة؟ طيب يقول وطرق بالإضافة أن رفع إلى الشارع أو رفعي إلى الشارع ما ذكرت أخبار وحد شاهد عند اليد من الصحابة منهم فإنه لا يكون منه أن يكون المراد منه أن الصحابي أول ما يؤمن ويكثر أن ينزل مورد الأمر لم يعمل هو ثالثا بالحكم، لكنه حضر مرض أن النبي نبت الحمد وهو لم يعلم، هذا لا يمكن أن تتكلم أنه لم يعلم بالحكم السابق وإنما عمل ابتداء مثل ما تكلمنا أو أن المكلف لم يصل إليه الحكم وعمل الناس أولا، هذا لا يمكن أن تتكلم أنه لم يعلم. هذا المقصود أخبار بعض أخبار بعض من شاهد الشكر من شاهد أنه الآن يكون ثابتا ولكن الشارع يقومن من أحكامه ثابتا الآن من مطلوب من ثابت من أحكامه ثابتا من مطلوب منه وهذا السبب التكفير التفصيل المستند التحليل هل تشبه نعم وهذا نفس التعليم للكلام الذي ذكرناه هناك في حديثنا حرام المعرفة التفصيل مستند التحليل يعني يجب عنهما يفضل يجب عنهم او مفرقهم على اتعانهم او المفرق يخفض او يخفض هذا لا يسمعه تحفظ بين التفصيل وبين الاحكام الاحكام مقال حكما من احكامه بحكم من احكامه من احكامه يقرد هذا الاحكام من وغيره بأحكامه بشرطة كيف من أحكام بخيره من أحكامه من خرج خرج رفع البراءة الأصلية البراءة الأصلية بالنص من أهل الاتباع كما قلت الإباحة الإباحة أبتمى فإنها أبتمى نفس لأنها أبتمى ذكرنا بما ذكر الآن وضعت أيضا بكمين لا حكيم ربع الحكم بموت عن المكلف او بموت بحكم من احكامه لا حكم هذا خرج البيت لا حكم ربع الحكم بموت المكلف الحكم يرفع على ما المكلف ان تبع الموت او المكلف او المكلف اذا كان عاقلا ثم جنه يرفع عنه الحكم هذا لا يسمى من هذا لا يسمى نجم وايضا وانتهاء الحكم وانتهاء الحكم بانتهاء بانتهاء عمله وزمانه بعضهم هذا كيف الحكم يزني من انتهاء وقته ذكروا لهذا المثال المثال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنظور عن الخلق المسلمين يوم بدر ليله بدر ومعروف بدر في اي زمن وقع وفي اي شهر في شهر رمضان يعني كان المسلمون صائمين كانوا صائمين فالنبي خبرهم انكم لاقوا العدو انكم لاقوا العدو هلل ملاقوا العدو للعبد ملاك يعني ملاك انتم ألا ملاكون ألا ملاك معنى ملاك عن الملاك العلو أذن والفطروف والفطروف أقوى لكم أفضل يعني أنكم له العلو أذن والفطروف أقوى لكم فاقتروا الآن هذا الحديث يدل على التعليم بل أقوى اليوم لدى الكتاب طيب بعد الصوت Yeah. يقول ما علمنا نابه الحديث ومنسوخه حتى جعلنا الشك. على مبين اهل العالم لهم اجيب الطولة الشارعي لهم اجيب الطولة روي عن احمد بن حنبل يقول ما علمنا نابه الحديث من منسوخه حتى جعلنا الشافعي. فالشافعي هو الذي بينه نفس الحديث ومنسوخه. لهذا قلنا كثير من الفقراء كانوا يفرقون ولا يميزون بين النابه من المنسوخ بين النابه من المنسوخ. ثم قدموا الحديث النابه والمنسوخ الى الفقراء. يعني كيف نعرف الحديث معرفة الحديث النابه من المنسوخ؟ كتبوه الى الان شوف الاخطاء عباره عن الاهل العام ونحن نوافقهم بها. فاذا نذكر بعض الاركان التي نستطيع ان نبينها. يعني كيف يعرف هذا الحديث؟ قسموا وقسموا الحديث ومنسوخه الى عشرة. اولا الاسم الاول منها ما يعرف بتطريق النبي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لابد ان يفرح النبي فيبين ان هذا الحديث كان من حين حدث هذا حديث يرويه قليلا. حديث قليلا صيانه المحدث يلحق من فاقد سريعا على المسلم كحديث وعيلة الذي أخرجه مسلم. كحديث وعيلة الذي أخرجه مسلم. قال أنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اسمعنا نبي الدار الاستثمار ونحن نبي الدار وهذا الحديث الآن فليغلوها. يدل على انه قد ركع على حكم النار وهو الزياره على الزياره الذي ركع وقتل الى الزواج قتلت الى الزواج. هذا لمن يعلم بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يعلم بقول الصحابي. ثانيا ومنها ما يعلم بقول الصحابي منها ما يعرف بقول الصحابي مثل حديث كحديث جابر بن عبد الله الانصاري الذي اخرجه النجاحي. حديث جابر بن عبد الله الانصاري اخرجه النجاحي كان اعلم الحرمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. التفت الى هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يجوز الوضوء. فضيح الأوراق كان يجوز الوضوء أو المرأة أو الأوراق كان يجوز الوضوء بالماء الساخن الماء الذي مسته النار بالماء الساخن إنما كان يجوز الوضوء لكنه آخر علم بارنا ترك الوضوء بالماء هذا مثل النبي محاكد فيه هذا يحاكد فيه كتابة فالحديث ليس عمله كتابة وإنما عديد كتابة جاء لي قلنا أن هذا أعلم الأمرين لرسول الله أنه ترك الوضوء بما رسلت لا معناه لا يجوز الوضوء بما أتى فيجب على أربعة هذا أيضا يعرف من طريق أو الصحابي يعرف عن طريق الصحابي الأمر الثالث ومنها ومنها معروفة للتاريخ معروفة للتاريخ يعني إذا كان أحدهم من ناحية أحد الحديثين من ناحية التاريخ المتكلم والآخر متأخرا المتأخر جلسة المتكلم مثل حديث شداد بن الأرض مثل حديث شداد بن الأرض لما تبقى أن رسول الله بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر الحاكم قال أكثر الحاكم والمحجوب أكثر الحاكم والمحجوب شايف الآن الحديث يدل على أنه إذا احتجب المحجوب فالحاكم والمحجوب كلاهما يكتب في حال الصلاة يدل على أن الحاكم والمحجوم كلاهما يُرجى في حارسه هذا عن الذي صلى في الصلاة الثانية من الهجرة هذا الحديث في الصلاة الثانية هجرية وهناك حديث وحديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ماذا يحدث عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وآله احتجب وهو صائم احتجب وهو صائم ولكن في الحديث الأول النبي يقول الحاكم المحجوب في أول مبطل أما هنا النبي هو الذي احتجب وهو صائم ولم يبطل وهذا الحديث هذا في السنة العاشرة فالسنة العشرة عشرة هجرية إذا نشوف على الحديث ماذا بعد الحديث الأسباب ليش من حديث التاريخ؟ على السنة الثانية لما قلت السنة الثانية ويفعل في البلد العشرة الثانية خير وهناك ما منها ما يعرف بالإجماع منها ما يعرف بالإجماع كحديث ابن شعبة الخمر في السكن أو من مرة الرابعة يعني الحديث يعني حديث أو من شرب من شرب الخمر تجيب الحديث تجيب هذا من شرب الخمر I'm يكون ذلك من اجل ذلك، لان الاجماع ليس لنا من النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاجماع بعد زمان النبي، لانه لا اجماع في زمان النبي، والنبي موجود لا اجماع، لا يوجد اجماع في زمان النبي، وانما الاجماع بعد وفاه النبي، فاجمع على ان الشارع الامر لا يقبل الحديث المنسوب يكون المنسوب ما هو يتأثر عنه. يتأثر عنه. طيب هذا نفس الكلام الذي الآن مر نفس الجن أو بمنزلة الجن. بمنزلة الجن إذا كانت بمنزلة الجن ليش نشوف؟ تعرف مطلق ومطلق الحديث أو مطلق الحديث؟ ربع من مقصود من الربع؟ الفرع من مقصود من الربع؟ يعني كل هذه القيود المذكورة من خلال المقايدة بالدليل الشرعي. تعرف هذه القيود من خلال المقايدة بالنفس. ما ذكرناه من نفس بعينه يجري في الحديث المنسوخ. الحديث المنسوخ. لهذا هذا الحديث الآن على قلب أسلم عبادته يقول وقيوده تعلم بالمقايدة. قيوده يعني قيود المنسوخ. قيود الحديث المنسوخ تعلم بالمقايدة على الأول يعني على الناس. وهذا فرق صعب مهم. تعبير هذه العامة قالوا هذا فن مهم مستفعل. انحرافه مستفعل يعني الشهيد الثاني استفاد من استفاد النصاب. نعم. يقول وهذا فن صعب مهم حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه بسفاء بسفاء معنى. معناها أن كثير من أهل الحديث مفهوم يعرفون الناس من المنسوخ. لماذا؟ لعدم معرفة المعنى خفي المعنى وفقدان بعض الشروط أدى بهم إلى أن يجعلوا الناس منسوخا والمنسوخ نفسه. هكذا يفعلون للخطا لانه لا يتسبب عليهم الامر. طيب الحمد يذكر طريق معرفته يعني كيف نعرف الحديث النافع من المنسوخ. نفس الكلام النص من النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الحديث يذكر. وانا سيكون لكم طريق الذي ذكره ذكر فيه هذا الحديث. ومن الذي أخرجه هذا الحديث؟ قلت هذا الحديث حديث بريد أخرجه مسلم الصحيح. هو ذكره مسلم الصحيح. قال هو حسن والحي معرفته معرفة الناس والنسوخ من أهل النبي مثل كنت نهيتكم عن بيع القبور فجعلوها. هذا فجعلوها قوم جعلوها من أسماء الحديث هذا من شكل الهم فإن يروبوه فإن حاسب ما تحصله هل حفله ورغاه أصحاب سنن الأربعة الأربعة عن معاصي وغيره عن معاصي وغيره الآن هو يقول كحديث لذلك إشارة الأم في المرة الأربعة عن تفرقوا الإجماع لكن بشأن أمام المعلمة نتفرقوا الإجماع الإجماع الذي لا يكون من أهلها وإنما الإجماع الإجماع